وقائد الغر المحجلين نبينا وامامنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد ايها الاخوه والاخوات، سلام الله نرفعه اليكم ويهديه الغدو الى الرواحي، نسجله بدمع العين قلبي ونكتبه على متن الرياح لاجساد بها نهر المعالي وانفاس من التقوى صحاحي، في ليله هب نسيمها وزينت الغيوم سماءها وازدان عبهرها، في ليله ازدان البدر في كبد السماء ونثر على الفضاء النور والضياء، لمع بيننا نجم من نجوم العطاء، وحضر بيننا بدر من بدور الإخاء وقامة من قامات الإصلاح. يطيب لإخوانكم في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في هذه المحافظة المباركة باسمكم جميعا أن يرحبوا بضيف كريم عزيز حل بيننا وزار أرضنا فنفع الله به وكتب الله أجره، وإننا لنعلم من ضيفنا الفاضل عدم محبة المبالغة في التقديم، ولكن قامة كقامة شيخنا الفاضل الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي له حق علينا وعلى الجميع من يزور أن يقفوا في مثل هذا الموقف مرحبين ومثمنين حضوره وتواجده بيننا، سائلين الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء في هذه الليلة المباركة، في هذه الليلة الطيبة أيها الإخوة، مع صفحات من صفحات سيرة خير البرية وأزكى البشرية، مع صفحة من صفحات السيرة النبوية على صاحبها محمد بن عبد الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. نترككم لنستمع وتستمعون لتطيب مسامعنا ومسامعكم بما يفتح الله على ضيفنا وشيخنا الفاضل، سائلين الله له الإعانة ولنا النفع بما يقول، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات أن يسر الله تعالى هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا في هذا المجلس المبارك ممن تحبهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى فيمن عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تبرؤنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. ونبينا وحبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه بشر بثواب مثل هذه المجالس، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينه إلا نزلت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى فيمن عنده. فتعالوا أيها الإخوة والأخوات نقف على شيء مما حكاه الله تعالى في كتابه من أخبار سيرة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. أمر الله تعالى بابتلاء هؤلاء الأنبياء، وقال الله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي بهم في أفعالهم وفي دعوتهم وفي طعامهم وفي شرابهم وفي تعاملهم، فبهداهم اقتدي. وأمر الله تعالى وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. تعالوا اليوم أيها الإخوة والأخوات نقف على سيرة نبي من الأنبياء، وفي سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كفاية، لكني أحببت أن أجدد على إخوتي وأخواتي بذكر سير ذكرها الله تعالى في القرآن مع الأنبياء. الأنبياء بعثهم الله تعالى إلى الناس مبشرين ومنذرين، ولقد بعث الله تعالى عددا كبيرا من الأنبياء. في حديث أبي ذر الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا رسول الله، كم عدد الأنبياء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم 125,000. 125,000، هؤلاء 125,000 لم يذكر الله تعالى لنا في القرآن أسماء إلا 25 نبيا فقط، فقط 25 نبيا هم الذين ذكر الله تعالى أسماءهم في القرآن. ثم هؤلاء الذين ذكر الله تعالى أسماءهم في القرآن لم يفصل الله تعالى قصصهم، إنما فصل الله تعالى قصصا 13 نبيا فقط. أما بقية الباقية منهم فإن الله تعالى ذكر أسماء، نسمع في القرآن اسم اليسر، نعرف اسمه لكن ما نعرف قصته. ذكر الله تعالى في القرآن الجبل، نعرف اسمه لكن ما نعرف قصته. الياسين، نسمع اسمه في القرآن لكن لا نعرف قصته. إنما ذكر الله تعالى 13 نبيا فصل الله تعالى قصصه. هؤلاء الأنبياء منهم من فصلت قصته كثيرا، مثل يوسف عليه السلام، مثل موسى ذكر الله تعالى اسمه 183 مرة في القرآن، مثل سليمان عليه السلام، مثل آدم عليه السلام. وهناك أنبياء أشار الله تعالى إلى قصصهم إشارة، مثل هود وصالح ولوط. فتعالى اليوم نقف على سيرة نبي من هؤلاء الأنبياء. هذا النبي تميز عن جميع الأنبياء بميزة، أولا أن هذا النبي جمع الله تعالى له ما بين الملك والنبوة، فكان ملكا نبيا. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فكان عبدا نبيا، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يؤذى من قوم النبي ويمشي معه الحرس ومعه جنود ومعه حاشية ويعيش في القصر، لم يكن يعيش كذلك. أما هذا النبي الذي سنتحدث عنه فإنه كان ملكا نبيا، فكان عنده حاشية، عنده وزراء، عنده جنود، عنده قصر مليء وأرائك وعرش عظيم، فجمع الله له ما بين الملك والنبوة. كذلك ميز الله تعالى هذا النبي بأن جعله يفهم لغة الحيوانات، حتى ذكر أنه هو أخليه مشى يوما فمروا بامرأة على بعير، وإلى هذا البعير يسير قليلا ثم يلوي عنقه إليها ويرغي بصوت عالي، فتضربه المرأة فيمشي، ثم يقف البعير مرة أخرى ويلوي عنقه إليها ويرغي فتضربه فيمشي. فقال هذا النبي لأصحابه: أتدرون ماذا يقول هذا البعير لهذه المرأة؟ قالوا: عجبا. أو الذي قال: نعم، أنا أدري ماذا يقول هذا البعير، أعلم ماذا يقول لهذه المرأة. قالوا: ماذا يقول لها؟ قالوا: إنه يقول لها: ويحك، انزع الإبرة التي في أسفل الرحم فإنها تؤذيني. المرأة لما حملت الرحم لتضعه على البعير كانت علقة في أسفل الرحم الإبرة، فالمرأة لم تعلم بها. فلما وضعوا البعير، فلما وضعوا الرحلة على البعير مع المشي وثقل الرحم صارت هذه الإبرة قطعة البعير وتؤذيه، فهو يوقف ويقول لها: انزع الإبرة، آذتني، وهي لا تفهم. فأوقفوا المرأة وأنزلوا الرحلة من على أناف البعير وأنزلوا الرحلة من عليه، ونظروا فإذا في أسفله إبرة قطعة وهذا البعير كل ما بشكله قطعة. فقالوا: سبحان من علمك هذا النبي، سخر الله تعالى له جندا لم تسخر لاحد قبله ولا لاحد بعده. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. قال الله تعالى: فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب. وفي ايه اخرى قال جل وعلا: فسخرنا له الريح غدوها شهر ورواحها شهر، يعني المسافه التي تقطعها الريح بين طلوع الشمس إلى الزوال إلى أذان الظهر يقطعها الناس في شهر كامل قدومها شهر، والمسافة التي تقطعها الريح من بعد الظهر إلى المغرب في الزوال والرواح يقطعها الناس في شهر كامل قدومها شهر ورواحها شهر. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. ليس هذا فقط، لا بل والشياطين كل بناء ومواص. عنده شياطين يبدون له ما شاء من تماثيل ومن أبواب ومن دور ومن أرائك يبدون له ما يشاء، وغواص يغوصون في الأرض ويستخرجون له من البحر ما يشاء، وآخرين مقرنين في الأصفاد في مجموعة من الجن لم يحتج إليهم هذا الدليل، فكان مربطهم بالحديث في الأصفاد. كلما احتاج واحدا من هؤلاء الجن فك عنه قيوده ثم امره بما شاء، فكانت الجن تطيعه، والامر كما قال الله تعالى لا ينبغي لاحد منهم. ذلك هو نبي الله تعالى سليمان عليه السلام، ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه واله وسلم صلى مره باصحابه فتقدم قريب ثم تاخر ثم تقدم اخرى ثم تاخر ثم مد يده كانه يمسك شيئا. فلما انتهى من صلاته سأله أصحابه عن تقدمه وتأخره، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يعني جن من الجن الفاسدين أقبل معه شعلة من نار يحرق بها وجهي. قال صلى الله عليه وسلم: فتقدمت ففتنته يعني خرقته. قال: حتى إني شعرت ببرق لعابه على يدي من شدة الخرق. قال عليه الصلاة والسلام: فهممت أن أبقيه بيدي حتى تنتهي الصلاة ثم أربطه بساهية من سوار المسجد لينعم به صبيان أهل المدينة. يقول: فذكرت دعوة أخي من سليمان لما ماذا قال: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فأعطاه الله تعالى ملكا لا ينبغي، تسكين الجن لا ينبغي أن يكون لديه سليمان. فيقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ذكرت أن سليمان قال: يا ربي أعطني ملكا لا تسخر الجن لغيري، فلم أشأ أن تكون الجن مسخرة لي. يقول: فتركته عليه الصلاة والسلام. سليمان عليه السلام فرق الله تعالى قصته في مواضع من القرآن، فذكر الله تعالى طرفا من قصته في سورة البقرة، وذكر طرفا منها في سورة صاد، وذكر طرفا ثالثا منها في سورة النمل، وذكر أيضا مقاطع من سيرته ومن قصته في مواضع أخرى من القرآن. تعال نقف على موضع واحد من قصة سليمان. ما قصة سليمان مع بلقيس؟ ومن هي بلقيس؟ ولماذا حرص سليمان عليه السلام أن يرى ساقيها؟ الذي يخطب أمرها أن ينظر إلى وجهها، لماذا حرص أن ينظر إلى ساقيها أكثر من حرص من أن ينظر إلى وجهها؟ لماذا؟ ما هي قصته مع والدها؟ ماذا قال العبد الصالح الذي استطاع ان ياتي بعرش بلقيس؟ ولماذا طلب سليمان عرش بلقيس؟ لماذا ما طلب ان يحضر اليه حريها او ثيابها؟ لماذا حرص على العرش بالذات؟ وما هو الاسم الاعظم من اسماء الله الذي دعا به ذلك الرجل الصالح عند سليمان فاستطاع باذن الله ان يحضر العرش؟ وما قصه الهدهد مع سليمان؟ وما معنى قول سليمان لأعذبنه عذابا شديدا؟ يعني ما يحبس حتى يموت؟ ما معنى؟ تعالوا ايها الافاضل نقف خلال هذه الساعه على شيء مما ذكر الله تعالى في كتابه من العبر في سيره هذا النبي الصالح عليه الصلاه والسلام. يقول الله جل وعلا: ولقد اتينا داود وسليمان علما. داود ابو سليمان. وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود، يعني ورث النبوة، وإلا فالأنبياء لا يورثون أموالا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، ما تركنا صدقة. فهو ورث النبوة لم يرث المال، لأن المال بموت النبي مباشرة يقصر صدقة. هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي بقي مما ولد له من أرض فتك وما شابه هذه صدقة مباشرة، لا تكون لأحد من مراته لا من زوجاته ولا من بنته فاطمة رضي الله تعالى عنها. فيقول الله تعالى هنا: وورث سليمان داود وقال: أوتينا من كل شيء، أوتينا من القصور، وأوتينا من الدور، وأوتينا من اللباس، أوتينا من الحلي، وأوتينا من الطعام، إن هذا لهو الفضل المبين. قال الله: وحشر لسليمان جنوده. ما أنواع الجنود؟ من الجن والإنس والطير، فهم يوزعون. يوزعون يعني يدفع بعضهم بعضا بشدة الزحام. بشدة الزحام كل واحد من هؤلاء الجنود يدفع لأمامه، يقول يمشي بسرعة وراي زحمة من كثرتهم جن وأنس وطير، كل هذه جنود بين يديه. فهم يوزعون. الله: حتى إذا أتوا على وادي النمل. وادي سمي بوادي النمل لكثرة نمله، كما يقال هذا وادي الغبا، هذا وادي الليمون، هذا وادي كذا، من كثرة الشجر المعين فيه يسمى به. فهذا الوادي لكثرة النمل سمي به. حتى إذا أتوا على وادي النمل أقبلت هذه الجموع تدخل الأرض لهجة، جن وأنس وحيوانات، رأتهم إحدى هذه النملة، فهذه النملة حريصة على قومها، ليست حريصة فقط على نفع نفسها، كلا بل هي حريصة على نفع نفسها وعلى نفعهم. قال الله: قالت نملة. ما قالت النملة؟ يا أيها النمل. هذه النملة نالت وأمرت وعنت واعتذرت. يا أيها النمل بدأ ادخلوا مساكنكم، أمر. وحتى ما تقول بقية النمل: ولماذا ندخل مساكننا؟ نحن ما ندخل المساكن، أنا محروم الشمس، لماذا اليوم ندخل مساكن المبكرين؟ ما هو السبب؟ ما هي العلة؟ وأنت تتأمرين كما شئتين. فهي من احترامها لبقية النمل لما أمرتهم بالأمر بينت له السبب. ادخلوا مساكنكم. ليش؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده. وحتى ما تقول النمل: ولماذا يحكمون ما نقول؟ قالت: وهم لا يشعرون. اعتذرت. وهذا الادب الذي ذكره الله تعالى في القران ينبغي لنا ان نتعلمه. هذه النمله ايها الاخوه والاخوات لما امرت هؤلاء النمل امرتهم بشيء بينت العله احتراما لهم. انا بعض الاباء ربما يقول لولده: من اليوم رايح ما اريدك انك تمشي مع فلان. فيقول الولد: طيب ليش؟ ومن حق الولد ان يسال ليش؟ احترم عقله يعني. هذا مو قال وطفيه وشغله كما تشاء، هذا عنده عقل وعنده اراده، من حق ان تحترم عقله. قال الولد: ليش؟ قال له: ما هو شغل ليش؟ اقول ماذا تسمع؟ فاهم؟ فسكت الولد وقال: طيب فاهم، لكن اعلم انه لن يطيعك، سيطيعك في وجهك لن يعصيك في فقط. لكن لما تبين السبب تحترم عقله، من حق يسال ليش يا اخي؟ ان بالوهي من تحتاج ان تسال لماذا؟ تبينت المملكه لها السبب. فقلت: يا والدي انا ما اريدك تمشي معه لانه يتعارض الخان واخاف لك الادب. او قلت لامراتك مثلا، قلت لها: من اليوم رايح جارتنا فلانه لا تدخل بيتها. فمن الطبيعي انها تسالك تقول لك: ليش؟ ليش طيب؟ ليش؟ تبين لها السبب. اما انك تستعمل سلطتك كاب او كزوج تقول: اقول لك ما تدخل، فاهمه؟ لا ينبغي ان نتعامل مع الناس بهذا التعامل، ينبغي ان نحترم عقولنا وتقول لها: انا ما اريد ان ادخل البيت لانها فيها من سبب كذا وكذا، لذلك لا اريد ان اتاثر بها. عندك مجموعه موظفين او مثلا افرض امام مسجد، فقال لجماعه المسجد: يا جماعه ترى غدا وبعد طوال هذا الاسبوع نقيم صلاه العشاء بعد 10 دقائق من الان. فقام واحد واثنين من جماعه قال: طيب ليش يا شيخ؟ قال: يا اخي جزاك الله خير، انا الامام وهو عارف يصلي مسجد. لا، ليس ادبا ان تقول لنا الكلام، من حقه يا اخي ان يسال ليش؟ من حقه. فقلت: نحن نصلي هذا الوقت لسبب معين وهو كذا وكذا. لذلك يا جماعه احترام الاخرين ان تبين السبب. ما يصلح اجي انا واعطيكم موعد محاضره بين علبه الاعلانات ارسل رساله لمكتب الدعوه واقول: لن احضر اليكم. فاذا اسرعوا يقول: طيب ليش؟ اقول: مو شرط يا اخي، انا متبرع لنا أقرأ في المحاضرة بسامة الوجه ما أقرأ لي ما تقدر تفهم علي. لا، ليس أدبا أن يتعامل بهذا. من حقه أن يسأل ليش؟ أكفو عنك لماذا تخلف؟ فكذلك يا جماعة في تعاملك مع الناس، تعاملك مع الناس، تعاملك مع موظفين، مدير عندك موظفين أمره بأمر معين دخل الاب الى غرفه ولده وسحب منه الجوال ولا سحب منه البيوت ولا شيء من الادب معه والاحترام ان يتبين له ليش. هو النملة يا جماعه وقدم مع بقيه النملة لما تكلمت معهم قالت ادخلوا مساكنكم ولان النملة بيقول ليش ادخل؟ قال في سبب مقنع لا تحكمنك سليمان وجنوده. ثم اعتذرت عن سليمان وقالت وهم لا يشعرون ترى سليمان معذور لما يحكم بيوتكم ويقتلكم لان ما يدري عنكم ما يراكم وهم لا يشعرون. سليمان عليه السلام سمع كلام النمله وفهمه. قال الله وهو يبين ان سليمان لم يقع في قلبه عجب لا ابدا لا. قال الله فتبسم ضاحكا من قولها وهو ملك عظيم في قومه وله وجهات وله ظهور وامام جنوده تبسم ضاحكا من قولها يدلك على ان سليمان عليه السلام كان متواضعا لطيفا حتى مع جنوده يضحك من كلام نبله. بعض الناس اليوم بعض الاباء ربما يبلغ به الجفاء والغلظه الى ان يجلس مع اولاده فتجد ان واحد من العيال يقول لك كذا يلتفت عليه الاب وهو عابس يقول له ركت شلون راسك شلون راسك اليوم اختبرت ولا لا؟ يا اخي اضحك خلي الولد ينبسط ادخل على قلب السرور بتبسمك. او تجد ان مثلا مسؤول معين فاذا جلس في مكان وحصل موقف مضحك والناس تبسموا ونظروا اليه كذا هو عابس ويرى ان هذا العبوس يقوي شخصيته. الانبياء وهم انبياء سليمان عليه السلام وهو يملك ما لم يملك احد من الملوك من البشر ومع ذلك يقول الله تبسم ضاحكا من قوله. شو من اخلاقه بل ان من الاخلاق ان تتبسم مجامله للناس. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت ولا راني الا تبسم في وجهي. ويقول عمر رضي الله تعالى عنه يقول وهو يحكي قصة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافه مع زوجاته. يقول عمر رضي الله عنه فجئت لما سمع عمر في خلاف جئت وصليت الفجر مع النبي صلى الله عليه واله وسلم. يقول فكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى الفجر يجلس في المسجد ويلعب له الرهاب ويتحدث مع الناس. ذاك اليوم كان النبي صلى الله عليه وسلم واضح عليه التغير في قصته فهو مباشرة صلى وقام خرج من المسجد ولم يدخل الى شيء من بيوته انما دخل الى مشروبه الى غرفه بيت في خارج البيوت خارج بيوته ووضع عند الباب حارسا يمنع الدخول. عمر التفت الى الناس فاذا هم يبكون حسنا لما راوا النبي صلى الله عليه وسلم حزينا. قام عمر وتوجه الى الغرفة التي فيها النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحارس قال له استأذن لعمر. دخل الحارس يا رسول الله هذا عمر عند الباب لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذا عمر يريد يدخل ما رد عليه. يا رسول الله عمر يدخل ولا ما رد عليه. خرج الحارس قال يا عمر قد استأذنت لك لم يأذن. رجع عمر الى المسجد وجلس فإذا الناس يبكون طيب ابكي ما متى الى هذا الغرفة. فأقبل عمر مرة ثانية الحارس قال استأذن لعمر استأذن فدخل. فدخل الحارس يا رسول الله عمر عند الباب ما رد عليه. يا رسول الله يدخل ولا ما رد عليه. يا رسول الله ما رد عليه. خرج قال يا عمر استأذنت لا ثم لم يأذن. مر عمر ودخل البيت التي فيها حفصة قال يا حفصة وإذا هي تبكي قال هل طلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن طلب رسالة فبكت قالت لا ادري ولا جالس في المشروع. رجع الحارس رجع عمر الى الحارس يا اخي استاذن لي ادخل. دخل الحارس يا رسول الله هل عمر ما رد عليه. يدخل يا رسول الله ما رد عليه. يا رسول الله جاء مرتين ما رد عليه. فرجع متوجها الى المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ياذن له. قال الحارس يا عمر يا عمر قد اذن. فجاء عمر ودخل واذا النبي عليه الصلاه والسلام متكئ على وسادة من جلد حشوها ليف من ليف النخل ما هو وسادة من قماش حشوها قطن إذا هي وسادة من جلد حشوها ليف وإذا هو قد سقط الرداء من عليه وهو متوسد الحصيرة والحصيرة قد أثر في جلده المبارك عليه الصلاة والسلام. واضح على النبي صلى الله عليه وسلم أن ضارب صدره ما يبقى نفسه: اسمع شو يا أخي أخلاق الأنبياء. قال عمر في نفسه: لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو كتاب عمر. أنت داخل في البيت، نحن الله يصدر، ما يبغى يقابل أحد، مدخول ضحكة. نعم، عمر يعلم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم سعة صدره ورتبه مع الناس، فهو يعلم أن لو الله ضحكه يضحك وجاب مثلي. فقال عمر يدري أن المشكلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين علي، فأعطاه نكتة تتعلق بالنساء. قال عمر: يا رسول الله، فما رد عليه ما تدري أصلا. قال: يا رسول الله، إنا كنا في مكة قوما نغلب نساءنا. احنا طبيعتنا في مكة نغلب علينا، تخشون. يقول: فكانت امرأة أحدنا إذا أرادت منه شيئا، إذا طلبت منه شيئا ولا اعترضت، قام إليها ووجه عقبها، قام بصدق لها. المرة الثانية ما تجرأ تطلب شيئا. يقول: فهاجرنا إلى المدينة، فإذا قوم تغلبهم نساؤهم، فصارت نساؤنا تتعلم من نسائهم. فالآن أنا لو أردت من امرأة شيئا قامت إلي ووجهت عقبها. يقول: رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إليه، وماذا فعلت؟ وقع قال: والداخل ساكت. شرح من داخل بعض الرياح حارس. يقول: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وتبسم. رأيك صدرت على ذلك، ما دام تبغاني أضحك أضحك، يلا انبسط. ما دام تبغاني أتبسم تبسم عشان تنبسط. يقول: فرفع بصره إليه فتبسم. قال: وقلت بنفسي لأضحكنه أخرى. قلت: يا رسول الله. قال: قلت: أما لو رأيت وقد دخلت على حفصة، حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها، أما لو رأيت وقد دخلت على حفصة فقلت لها: لا يغرنك أن كانت جارتك، يعني عائشة رضي الله عنها، تستكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها أجمل منك وأحسن، ولولا أنا تطلقت النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول: يا رسول الله، أنا في صف الكتاب، لست في صف البنت، أنا أحبك بكثر ما أحبك. يقول: فرفع بصره إليه وتبسم مرة أخرى. قلت: يا رسول الله، أجلس. قال: أجلس. فجلست إلى آخر القصة. لكن المقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجابر الناس ويتبسم، وهذه هي أخلاق الأنبياء. أيها الإخوة، إذا كان سليمان على عظم ملكه يتبسم وهو بين جنوده، ما قال تسقط شخصيتي يجرؤون علي، بين جنوده جن وانس وطير ويتبسم من كلام ماذا؟ فما بالك بتبسمه مع زوجته، بتبسمه مع ابنائه، مع بناته، بتبسمه مع امه وابيه، بتبسمه مع اصحابه، اذا كان هذا تبسم امام جنوده فما بالك بتبسم عليه؟ لذلك تبسمك في وجه اخيك صدقه. ومن اللطف أن الإنسان يجامل، لو أحد أراد يضحك عطى جملة، عطى كلام مخلف من صغير، من زوجة، من صديق، فضحك مجاملة له أجر، فإن إدخال السرور على قلب المسلمين أجر. سليمان عليه السلام هنا من كلام النملة قال الله: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. أول ما رأى أنها ضعيفة وهو رجل قوي، وهي الخائفة وهو الآمن وهو القادر وهي العاجزة، تذكر نعمة الله عليه، قال: يا ربي ساعدني أني أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وهذا منهج يا جماعة، منهج شرعي، بالشكر تدوم النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم. كلما كان الإنسان أكثر شكرا للنعمة صارت النعمة أسرع إليه وأكثر بقاء إليه. كلما رأيت نعمة من النعم عندك قل: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. إذا دخلت إلى البيت ورأيت أولادي سليمين، ما في واحد والله مسجون، كل واحد متعاطي مخدرات، ولا ثلاثة أربعة محرمين، قل: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. إذا رفعت كأس الماء إلى فمك قل: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. إذا رفعت الجوال وتكلم: ربي أوزعني أن أقدر أحرك يدي ورجلي، غيري ما يستطيع ذلك. قبل فترة دعاني أحد أقاربي إلى عشاء، فدخلت أجلس وسلم على الناس السلام عليكم سلام. فمررت بأحد المدعوين مددت يدي السلام عليكم فلم يمد يده إلي. فنظرت فإذا يداه مقطوعتان من عند الإذن. ما أدري هل ولد هكذا ولا عند الفرق، المهم في ماله يديه من عند الإذن ليس له يدان. فهز رأسه لهذا الشيخ يا حبيبي الشيخ، كملت السلام وجلست. جعلت أساربه نار أمر إليه. اللي يصب القهوة يا جماعة منذ أن تشم رائحة القهوة تشتهي أن تشرب، ويمر عليك ويتعداها أصلا ما يمد الفنجان. ما هو كان يشرب قهوة. التمر من أجود أنواع التمر ويمر إليه ولا يصلي عليه. قلت في نفسي ترى لو احتاج فجأة إلى الحمام من الذي سيذهب يفتح باب الحمام ثم يدور في الباب ثم يدخل الباب ثم يكشف له طبعا على المرحاض رحمه الله، بعدين ينزع ملابسه واذا طلع حاجه يوظفه ثم يرجع له ملابسه مره ثم يفتح الباب. من الذي سيفعل له ذلك؟ من الذي سيفعل له ذلك؟ اذا حركت يديك قل ربي اوسعني ان اشكر نعمتك التي انعمت عليك. انتم اليوم تغديتوا عن طريق اخوانكم، والله العظيم في ناس صار لها 20 سنة يتغدى عن طريق أنفها. تعرض لها يتغدى عن طريق أنفها. ترجع وصيت المرض. مرة واحد منهم في مستشفى اسمه مستشفى النقاعة على طريق الخرج، كان لي مرة محاضرة في الخرج وذهبت. هذا المستشفى فيه ناس أحياء لكنهم في حكم الموتى. الجيد منهم يقدر يحرك رأسه يمين ويسار. فمررت رايح للخرج وفجأة مريت بواب المستشفى وإذا عند الباب أربعة من المرضى اللي داخل المستشفى طالعينهم يشمون هواء بس يشمون سيارة في الكرش. فوقفت سيارتي ونزلت أسلم عليهم. أقبلت على أحدهم وإذا هو مشغول بإيديه ورجليه ما يتحرك، بل حتى يديه مربطة لأن يده مربطة بالكرسي. وإذا هو موضوع الجوال على خشبة عند الأمن، وفي سماعة من الجوال على أذنه، وفي قلم ماسك في أسنانه. كل ما رمى الجوال ضرب الأخضر. كيف الحال؟ عساكم طيبين؟ شوفوا ما بخير والأمان والإضاءة. جئت سلمت عليه وكلمني وهو مسكين خايف لا يدعي القلم. لو ضاع القلم من فمه مهما رمى الجوال حتى لفة بطانية أبدا يا رب. ما لقيت، ما يقدر يحرك ولا يقدر يتحرك ولا يقدر يتحرك. قلت ربي اوسعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي. واحد من طلابي في الجامعه غاب اسبوع وبعد ذلك حضروا جاي يكلمني عشان نكمل بعض الكتابه يصدرون عن الغياب حتى ما يفهم يعني الغياب الفصل. فقلت طيب ايش سبب غيابك؟ قال والله ظروف، قلت اهل الظروف حتى استطيع شكون معك ولا لا؟ قال ارمي مالي. قلت سلامات. قال يا شيخ هو عنده تليف في الكبد ادى الى تسمم في الدم والان عنده تسمم في الدماغ. قلت اسال الله ان يشفيه ويعافيه وان كتب الله عليه وبات الحمد لله يشفع لك عند الله. قلت اظن الولد يعني ابو سنتين ثلاث اربع. فقال يا شيخ يشفع لك ايش؟ الولد يا شيخ عمره 17 سنة وحافظ القرآن وفي المعهد العلمي. فقلت إن قبضه الله إليك فأسأل الله أن يبارك لك في إخوانه. فقال يا شيخ والله ما عندي إلا هذا الولد. فقلت صعب يا ذاك من لي مسرورا بأوله إن الحوادث قد يضرب ناس حرام. يقول والله شيخ ما عندي الا الولد ويبكي. انت اذا رايت كثره القناه وراكب السياره وعيال الجميل قل ربي اوسعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي. وانتم الان جالسين في المحاضره جبل يا جماعه بلدان واحد ما يقدر يفارق بيته ولا 10 امتار. انظر للعراق انظر الى دينها اللي زعزع عندهم الامن. الواحد ما يقدر يصلي في المسجد من شده خوفه على اهله. وانت الحمد لله جالس وامن وتطلع وتسافر يومين وترجع وغلطك على حالك. ربي اوسعني ان اشكر نعمتك التي أنعمت عليها. كلما تجددت لك نعمة أو رأيت خيرا أو رفعت رتبة، اعلم أن هناك أقوام محروي منها من ربي أو سرني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليها. ثم قال سليمان: وعلى والدي. النعمة يا ربي ليست علي أنا فقط، لا، بل أنت أنعمت علي وأنعمت علي يا ربي من زمان، أنت أنعمت حتى على والدي قبل أن أخلق. وعلى والدي. ثم قال: ولن أعمل صالحا ترضاه. النعمة أعطيتني يا ربي، أوزعني يعني وفقني أني أعمل بها صالحا. ليس أعطاك الله تعالى يدين فتستعملها في المعصية، أعطاك الله بصرا فتستعملها في المعصية، أعطاك الله سمعا فتستعملها، أعطاك لسانا فتستعملها في المعصية. يا ربي أنت أعطيتني لسانا فهمت خيري يا رب العالمين، أوزعني أني أستعمل في طاعتك ما أستعمل في معصية. أعطيتني يا ربي أذن وحرمت خيري يا ربي، أوزعني أن أستعملها في طاعتك لا في معصيتك. يا ربي أوزعني أن أعمل صالحا ترضاه. وكم من أقوام حرموا من مثل ذلك. مرة عندي في المسجد واحد من زملائي يشتغل مترجم في معهد الصم في الرياض، فاتصل بي مرة قال: يا أخي أنت عندك محاضرة كل الاثنين أو كل ثلاثة، إيش رأيك أجيب لك اثنين من الصم يلقوا محاضرة نجدد على الناس؟ قلت لي خلها كلمة ربع ساعة، ساعة ونص صاحبي يتكلم. فجاء معهم اثنان، فجئت أنا أستقبلهم من السيارة، سلمت على صاحبي معتذر وسلم على هذاك، مديت يدي أبتسم كذا وسلم. اللي عن يساره مديت يدي إليه فما مديته، قلت السلام عليكم فما رد. فقال لي صاحبي: كان هذا الشيخ محمد بن أخباريس لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم. اي والله اقسم ما يزال شيء، لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم، كل ما هي موجوده. قلت لنفسي: هذا شلون بيدي محرم اللي لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم؟ حتى لغه الاشاره ما يعرف، لان الصوم هو اللي يفهم لغه الاشاره يعدونه، هذا كيف يعدونه؟ واذا وفاق كلها بخلاص وجاء وجلس على الكرسي وتكلم الاصم الاول الابكم لا يتكلم ولا يسمع لكن بالاشارات صاحب لا يتكلم. ثم لما جاء دور فارس، فارس جالس لا ما يدري هو، يعني كم عدد اللي عنده ما يدري، هم كبار وصغار ما يدري، الرساله في وجهه بس. فلما انتهى الاول انتهى صاحبي على فارس وضرب ركبته، ومباشره فارس رفع يديه، رفع يديه ووضع احداهما فوق الثانية وبينهم مسافة قليلة. فجاء صاحبنا واعتذر وادخل يده بين هذين اليدين، فجعل يحادثه باللمس، يلمس لمسات معينة ويشرح لنا ماذا يريد. فلما رأيت لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم، قلت: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليها وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. كم من إنسان كان سبب دخوله إلى النار بصر يكبر ما يقول لها ما عمل صالحا يا الله. وكم من انسان كان سبب دخوله الى النار لسانه، ان الرجل يتكلم بالكلمه من سخط الله ما يتبين فيها يهوي بها في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب. لو كان ابكى ما يتكلم كان احسنته، لان ما عمل بالنعمه صالحا ترضاه. وكم من انسان سبب دخوله الى النار ذكاء وعقل يحتاج بها على الناس الاخرى، لو كان عقله ناقص لما استطاع ان ياكل اموال الناس. يقول سليمان هنا: يا ربي وانا اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ما قال ادخلني بعملي انا نبيلا، اما رحمتني يا ربي برحمتك والا فمن يجيب. ثم جمع الجنود امام سليمان، قال الله: وتفقد الطير. اول فقد الانس كامل، فقد الجن كامل، بدا يتفقد الطيور والصخور كامل، النسور كامل، في ذو الناس. وتفقد الطير فقال: ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. طيب ماذا ستفعل؟ الهدهد راح من غير استئذان، ماذا ستفعل؟ لابد ان ينشر سليمان وان يعلن عقابا قويا حتى يتاذى الهدهد تصور لنفسها أن يغيب من الاستئذان. قال: لأعذبنه عذابا شديدا يعني أن تفن ريشه حتى يموت أو لا أذبحنه. ثم من عدله عليه السلام قال: أو ليأتيني بسلطان مبين. القائل: عذر معه، ربما تكون عند عذر أحمق فردي. فسليمان لا بد أن يقول: أنا ما أعاقب إلا إذا جاء العذر. قال الله: فمكث غير بعيد. الهدهد أين ذهب؟ الهدهد خرج من فلسطين، سليمان من فلسطين، وانطلق جنوبا حتى مر بالأردن ومر بالضيات ومر عليكم بالضيات ومر عليكم موجودين في الضيات ثم مر على جميع المناطق حتى وصل الى اليمن. فلما وصل الى اليمن نظر الى ملكه والى اهل ملكه على قصر. هذا القصر في ديوان، يعني المكان الذي تبني السريه فيه، فيه نماذج 365 فتحة الشهر، كوات صغيرة، والشمس كلما طلعت في كل يوم تشرق ويسطع ضوءها مع ميلانها كل يوم من اللي قبله، يسطع مع إحدى هذه الفتحات فيسجدون لها عندها. الهدهد المرام يأخذون الشمس قط، كيف المشركين ما وصلتهم دعوة سليمان؟ تراجع مباشرة إلى سليمان خبره. قال: فمكث غير بعيد فقال: احطت بما لم تحط لك يا سليمان، انا جئت الخبر ان فعلت وجئتك من سبأ بنبأ يقين. بنبأ يقين، انا ما جئت لك اشاعه غير متاكد منها، جئت لك الخبر 100% صحيح. وهذا يا جماعه يبين لنا اهميه ان الانسان لا يكون خبرا الا متاكدا، اما اخبار الشهور جرت اللي الواحد ما يدري عنها ويبدأ يشغل الناس أحاديث ضعيفة وقصص وأخبار ما يدري عنها، هذا لا يكفي اللسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع. لا تصدق إشاعة أبدا حتى تتيقن. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ما منكم أحد. احذر يا جماعة، هذا أذكر الله أكثر ما ألمني من مواقف. مرة ألقيت محاضرة في أحد السجون، وجمعوا لي السجان في عنبر كبير، يمكن 500 ولا 1000 سجين، وألقيت محاضرة عليه. فقال لي المرشد اللي عنده، قال لي: شيخ، بقي مجموعة من السجان في الزنازين الإنفرادية، ليه تكتبون عليهم؟ هذا عليهم قضايا كبار وإلى الآن ما خلص التحقيق، فلم ننقلهم إلى العالم. مريت ألقيت محاضرة كذا بعض السماعات، ثم بديت أسلم عليهم. مرت في شاب عمره يمكن 23 سنة، شاب وجه زين لطيف مسجون في الزنزانة. فقال لي: شيخ، ليش تدخل علي؟ دخلت سلمت عليك وقرأت عليك وقرأت. فسألت صاحبي: قلت له: ايش قصة؟ قال: هذا يا شيخ ذبح زوجته السكين وتلاحق قوة زينة منه ما أشعر. ليش؟ قال: هذا تزوج وفي ثلاثة وأربعة مسؤولة حقيقة، تزوج مبسوط وصحبته. فجاء اليوم الأول للعمل بعد ما تم مع زوجته أسبوعين ثلاثة، وواحد منهم قال له: إرفان، أنت شارك هذا الاسم أسرك؟ قال: لا. قال: والله ما أدري، بس أنا شفتك كم مرة الصباح في كابس أسرك يوقف عند بيتك وتركب معاه حرة ساعة بمرجعها. أنت عندي شغال، عندي شيء، كان دور واحد في نسر شيء. قال: ما أدري يا أخي، بس هو كذاب ما رأى شيء. ثم بعد يوم ثلاثة يأتي الثاني: أنشر لك جيب أحمر. قال: لا ترى في جيب، وقف تركب مع حرمة، يشوفون الوقت اللي يكون طالع فيه وراح يكون عليه القصة. رجع إلى زوجته كل مرة: قال: لا تطلعي معه، ما تعتاد في الجبر، أو ما أدري إيش. حتى كبرت المشكلة وذهبت إلى أهلها. فزادوا علي بالوسوسه والاشاعه. قالوا له: الحين تاخذ راحتك. من اول من عندك في البيت الان تاخذ راحتك، الان بكره جيك حامل مثل هذا الولد. انت ما عندك قوه، ما عندك شهامه، ما عندك رجوله. فلم يزالوا به حتى ركبوا الشيطان ليلا، فذهب الى بيت اهلها وقفز في داخل البيت مما عند أم وأبوها شيبا وذهب إلى غرفتها مع المسكين وهي نائمة إلى الحال وقبل عليه وحكم عليه القصاص إن جاء من قاسم بيديك بدنك تقدر تبيني تقدر تقارن تقدر ترك الكاميرا تقدر ترك المراقبة على التليفون تقدر تجيب لك يا أخي لو واحد توظف تقول له هذيك الراتب البيت في مدة يومين 50 ريال واضح شوف صدقوا لك هذيك أما على طول أصدق وأنا أحب إن جاءكم فاسق بلا بيت بدنيًا كم تقاطع الناس وكم طلقت الزوجات وكم تقاطع الإخوان وكم فصل الناس من وظائفهم سبب الإشاعات سليمان بن عاقل عليه السلام جاءه هدهد وهو هدهد عصفور ومع ذلك يقول لك سننظر وصدقت ممكن من ذلك تأكد طيب ما هي أسرع طريقة إلى الهدهد؟ أخذ سليمان عليه السلام وقال طبعا الهدهد ماذا قال لسليمان؟ قال الله تعالى فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحب به وجئتك من سبأ بنبأ يقين ايش الكلام؟ إني وجدت امرأة تملكهم عادي امرأة ملكة على قوم شو غير وأوتيت من كل شيء عندها أراضي ومكابس ومكابس ومكابس ومكابس هذا عادي يا ودود ودود يا جماعة رحلة القطع فيها يمكن 4000 كيلو عمل و4000 كيلو شيء ويمكن جلس في هذه الرحلة أيام ورأى في هذه الرحلة أعاجيب لكنه يعلم أن يتكلم مع إنسان مشغول ما هو فاضي يسمع نفسيات ما قال يا ولد والله لقيت ناس مضيعين جمل وقاعد يدورون وشفت هناك أنهار حلوة والله يا سليمان وقاعد يتصدق في جبل عظيم وحول جبل ما أعلم سليمان نفسيات يضيع وقته أنا أعلم أتكلم على رجال مشغول أعطيه الكلام مباشر وهذا الأدب يا جماعة ينبغي علينا أن نتعلم أنا بعض الناس يتصل على الشيخ فيصل يقول السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام كيف الحال يا شيخ والله بخير سؤالك تفضل كيف الصحة يا شيخ سكت والله طيب والله سلم يا شيخ والله حبيت كل الأخبار والله بحمد سؤال يا شيخ والله أنت شيخ والله من زمان ما كنت تلفزيون أعطي سؤال بارك الله فيك يا شيخ بجد يفصل لي التفصيلات وكلها يمكن الاختصار في دقيقة أذكر قبل فترة كنت في معرض مصر للكتاب قبل سنة أو سنتين فجئت متأخر للمطار معي كراتين يلا الشباب العبش وجئت متأخر جدا إلى درجة الطيارة ولا تموت يعني جئت إلى اللي خلاص بركب الطيارة مباشرة البوردنج في قصة البوردنج بركب الطيارة فلما جئت بركب جنب الرحلة الثانية للخطوط الكويتية طالع للكويت فواحد شاب قال شيخ محمد شيخ محمد قلت يا أخي والله الله يحييك بغيت يسلم فقال يا شيخ تكفى دقيقة واحدة دقيقة فقال العسكري يا شيخ ما فيش وقت طيارة عديت على طيب قلت عطني دقيقة بس اسلم عليك قلت له السلام عليك كيف حسن تبارك هو قال يا شيخ بس والله في قضية لي سؤال صغير بس اسالك قلت يا اخي خبرني قال ما يصلح تلفون لازم قدامي قال بس انا ادورك والاخ اللي واقف هناك يقول بسرعة حطيت طيارة يا اخي عجل قال تفضل عجل قال لي شيخ انا وصل سني 20 سنه وبعدين تعرف السن الواحد لازم يتزوج ولفت عندنا في الكويت واختلاط الجامعه قلت يا اخي عطني سؤالك اجوب عنك وش يعني؟ قال بعدين قاعد ادور بنت في الكويت صراحه ما تيسر من جماعه الجامعات يعني بنت صالحه وطيبه لازم يسالوا بالحجاب وسالت قلت يا اخي سؤالك الله يرحم امك عجل قال بعدين يا شيخ معلش خذني شوي شوي بس لا تخطبني بعدين يا شيخ ذكروني واحده من بنات عمتي عندكم السعوديه وجينا يا شيخ وضرب والله يا شيخ جاي بالسياره كثر الهدايا يعني وبعدين وصلنا عندهم والاخ المصري اللي هناك الاسري يقول بسرعه يا اخي بسرعه اخر شوي يعني خلص بسرعه يا اخي وهذا يقول لك وبعدين يا شيخ جيت وتزوجتها ووديها معي وجبتها معي الكويت بس الشيخ صارت صراحه يعني كان كلام الشيخ بسنتين وتزوجتها يا شيخ والله ما هي نظيفه ولا تعامل معي تعامل زين قلت طيب يا ولدي يعني تحاول انك تصحها تعلمها كيف تنظف تعلمها كيف حتى ثياب يا شيخ ثياب ما هي ثياب زين قلت كيف ودها وش ضربها ثياب هذا تتعلم قال علمتها بس ما في فائده طيب حاول انك تعرفها على خواتك خليها تشتغل في مكان تلبس سياراتي في مكان تعلم والله يا شيخ تعرف ما علمتها يا اخي طيب ودها ربي نفسي حاول يقرب والأخي يقول لي بسرعة يا أخي بسرعة يا أخي ورع في حلول. لما مضى قرابة 10 دقائق ورع في حلول كل حل بشوف اللي بده يصير. قلت له في الأخير والله يا أخي شوف يعني آخذ دراسة مدى مصلحتك يا أخي طلقتها من 6 شهور والله يا جماعة هذا اللي حصل يوم طلقتها من 6 شهور وأجمع عيدي والله يا رب قلت لها مش ضروري من 10 دقائق عرفت أنا متحمس وش لبس وش أشرب وش أغلط قلت لها طلقتها خلاص قريب الله يرحمه وش تسالني ومن 6 شهور طلقها يا اخي شو اللي تسالني يا اخي؟ قال بس كذا احسن عليك قلت له لازم عليك تسالني لازم عليك تعقلني اللي قال لي انت مو لازم عليك تطلقها يا اخي هني يا اخي اللي طلقتها يا اخي ما تحضر انت الله يجزاك خير في مكانها بشر لا تعمل لي هذا بعض الناس احيانا لا يعاقب تلقاه يدخل لحاله مسؤول يجعل واحد مشغول واللي يتصل بيستفدي شيء ولا ثم بعدين تصل حياته لا انا اعطي سده اعطي سده فقط لسمعته هنا الهد هد مؤدب جاء مع سليمان السده اعطاه 4 نقاط مهمه يا سليمان ترى اللي انا اكلمك عنها امراه ليس رجل وانتم واحد اتمنى وتراها تاجر من اي امراه اوتيت في كل شيء معلومه مهمه وشيء ثالث قومها عازلينها حاط لها عرش ولها عرش عظيم. طيب الثلاثه اهم معلومات ثلاثه. ايش معلومه رابعه؟ تراه معدود الشمس انتهينا. سليمان لما سمع هذا اراد ان يتهيأ. اخذ ورقه كتب عليها بسم الله الرحمن الرحيم انا تعلو علي واتوني مسلمين بس ما يحدث قول وارجوكم ورجع منكم واتمنى وامر فيكم لا تطبقها واعطاها البروز واللي حارها من تولى قارها ادر لك الخبر وصل المسألة فضل حملها الهدهد ومضى من اخذ حتى وصل اليه ودخل من كوبة الجدار والقاها في هجر رئيس قالت يا ايها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان يعرفون سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين والهدهد راكب شوف شو اللي يحصل الآن هذه المرأة تحتاج أن تستشيركم قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون تستشير عندها وهذا يا جماعة من عقل بلقيس أنها تستشير قبل أن تتخذ قرار وهذا هو الواجب يا جماعة النساء العامة أي قرار تتخذه تحرص على أنك تستشير قبل أن تتخذ قرار واحد بيتزوج بيشتري سيارة بيتخذ من عمله بيشتري أرض بيسلم ثلاث فلوس قبل لا تندم بدل ما تفكر بعقل واحد فكر ب4 فعول يا اخي استشر فلان وفلان وفلان قبل ان تتخذ قرارك بشرط ان الذي تستشيره ان يكون امينا هو واحد تستشير في المشكله بينك وبين زوجتك ثم يبدا يفحصك في كل مكان لا يكون امين وعاقل هي الان استشارت قالت يا ايها الملك أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون الآن شو الفرق ما بين قرار المرأة وقرار الرجل الرجال اللي عندها ماذا قال قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد عندنا قوة عدد وبأس شديد عندنا سلاح والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت شو الآن المرأة دائما تركن وتميل إلى الهدوء وحل المشكلة يعني بالرفق واللين ما هو مشاكل خلاص هذا هو مشاكل فكرة منه لذلك تجد لك أحيانا ربما الواحد مثلا تصدمك بزيارة في الخلف ثم تحت الباب فتح زوجك تصدمك ما هو مشاكل خلاص سامح أنا بمشي دائما المرأة تميل إلى الهدوء والسكينة وترك المشاكل والهرب منها والرجل يميل احيانا الى القوه والفتاه وفي كل الخير الله تعالى جعل المراه كذا والرجل كذا حتى يحصل في توازن في البيت رجل دمع وراء ركلة أو مرأة ركلة ورجل جاعل في دراسة. فأصحابها الرجال ماذا قالوا؟ نحن نقوم وحنا جاء وقلوا بأس جديد عند السلاح. لكن مش لك أدي الملك أدي الإزرارين ونظر إليك فانظري ماذا تأمرين؟ قالت لما هي ما فكرت في جنودها ولا فكرت في سلاحها. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها أخذوا شكلهم استطاعين ويكسروا الكابات ويخربوا الحلي ويشكلوا ملابس يفسدوا القرية كل مزرعة لسه زاحتها يقطعوا الشجر أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال الله وكذلك يفعلون. قالت بلقيس وهي تريد أن تنتحي سليمان تقول هل هو الرجل القاتل ويدعون بعبيدا؟ يقول اقتلوني مسلمين يعني مسلمين يعني مستسلمين ليس دخلت في الاسلام لانهم ما يقولونش الاسلام انما مستسلمين. هل هو يدعون بعبيدا ويقاتلنا من اجل معتقد ام انه يريد ملك ومالك؟ خذني على الاختبار واني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون. تقول أنا بس الآية وبأرى ماذا يقول الرسل لما يرجعون لي؟ هل سيقولون إنه فرح بهدايا وقال افتحوها بسرعة وخليني أشوف الهدايا يوم هذا لا وهذا فضل غنيمة؟ إن كان طار مع هذه الهدايا معناه أنه يحب الفلوس كل سنة تنزل له هدايا ويسكت عنها، وإن كان لم يهتم بالهدايا معناه أن الرجل قاتل على عقيدة. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قال الله فلما جاء سليمان لما جاءوا بالهدايا قال أتمدونني بمال تشترون ديني؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم. قال الجنود اللي جاءوا ارجع فيا لا تسرق ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا غنى لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. لا غنى لهم بها قالوا يعني لأرسلن إليهم جيشا. شوف شوف الملك يقول لأرسلن إليهم جيشا يصل أوله إلى اليمن وآخره مطر من تصنيفات. من طول الجيش الأول يصل اليمن وآخر ما سكسلت ما بعد لا قبل له بها ولنخرجنه منها أذلة وهم صاغرون. رجع الجنود إليها قال والله الرجل ما يريد الاستسلام ما في أرسل إليه وجهه قال أنا جايتك. لما علم سليمان أنها قادمة إليه أراد أن يريها معظم الملك لرب العالمين أعطاه إياه فيعلم أن عندها عرش عظيم. هم يعتقدون في هذا العرش أو هما أن هذا العرش مقدس اللي يجي الذي يجلس عليه لا يفرق أبدا. فأراد جيب العرش عشان يوريها العرش لا مقدس ولا شيء. قال يا أيها الملأ كن الجن أمس أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. بدأ يتنافسون الجن. قال عفريت من الجن أنا آتيك به كم تبارك الوقت قبل أن تقوم من مقامك. كان سليمان عليه السلام يجلس بعد طلوع الشمس يقضي بين الناس ثم لا يقوم من مقامه هذا إلا عند غروب الشمس خلاص يديه الدوام. فهذا الجني العفريت يقول له أنا أجيبك قبل خمس دوامك يعني أعطي مثلا ربما كان في نصف النهار أربع ساعات خمس ساعات. شعر سليمان أن هذا وقت طويل فيقول هذا الجن قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قوي أن ترجيله أمين لن أسلم منه حريا ولا ألمس. سليمان رأى أن هذا وقت طويل قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به. قيل رجل اسمه عاصم كان يعرف اسم الله الأعظم. واسم الله الأعظم قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي اسم الله الأعظم في ثلاث سور من كتاب الله في البقرة وآل عمران طه وطه. ففي البقرة قول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه معانة الوجوه الحية. أحسن، معانة الوجوه الحية القيوم سبحانه، معانة الوجوه الحية القيوم. فيقول عليه الصلاة والسلام اسم الله تعالى طال على خلاف، لكن أنه الحي القيوم رجحه شيخ سنتين ورجحه المغني ورجحه جمع الألوف الكثير أيضا رجحه أن اسم الله تعالى هو الحي القيوم. فقيل إن هذا الرجل يعرف اسم الله تعالى فدعا الله تعالى به. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني قبل ما تطرش العلم، وقيل قبل أن الشخص الذي يأتيك من بعيد قبل ما يصلك العشر، يعني عشر دقائق ربع ساعة وعلم. قال الله فلما رآه مستقرا عنده، يعني فعلا جاب العشر، ما قال سليمان هذا من قوتي، لا، قال هذا من فضل ربي ليبلغني ليختبرني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. سليمان عليه السلام لما أقبلت بلقيس في الطريق قال له الجن، وقد خافت الجن من أن سليمان يتزوجها، فهي يرتبط ملكه بملكها ويزداد سيطرته عليه. فقال له الجن يا سليمان لا تتزوج بلقيس. قال لماذا؟ قالوا إن أمها جنية، والدليل من أمها جنية أن ساقيها ساق عنز كذا جن. قال سليمان يريد أن يتزوجها، فأراد أن يعمل خطة ليرى ساقيها، وأراد في الوقت نفسه أن يمتحن عقلها ويتزوج ربما يشوف فيه فالملكة للأمور ولا بس ملكة عشان أبوها ملكة، يبقى يشوف عقلها. فهنا ماذا فعل؟ قال الله تعالى قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. نكروا لها عرشها يعني غير العرش، كل الناس الأزرق ضعوا في الجهة الثانية، كل الأسود مثل الثانية، كل الأحمر ضعوا فوق، غيروا في العرش ننظر أتهتدي شو بدها أم تكون من الذين لا يهتدون. ثم أمر بالملك، أمر وصنع له قوارير من زجاج، أعمدة من زجاج، ثم صنع له صفائح من زجاج، فأمر بصفائح الزجاج، أمر بالأعمدة موصلة في الأرض، ثم أمر بصفائح الزجاج ووضعت فوقها، ثم أمر بالماء وأجري من تحتها، ثم أمر بالعرش ووضع فوق الزجاج. فصار العرش كأنما يسبح على الماء، يعني أنت ما ترى الزجاج، ترى الماء وترى العرش. حط العرش. قال الله تعالى فلما جاءت وصلت قيل أهكذا عرشك؟ جاء انظر قالت كأنه هو الله وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخلي الصرح، فضل ملك فضل على العرش، قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة، ظنت أنه ما أخذ وماذا فعلت؟ وكشفت عن ساقيها، فإذا هما ساقان حديثا ساقان فراغ، فبين لها السبب مباشرة قال إنه صرح ممرد، يعني هذه قضية ممردة يعني مصفات من قوارير. فلما رأت هي هذا الملك العظيم علمت أن هذا ما هو ينفع البشر، لا ينفع إلا للبشر، جن ولا ملائكة ولا. فلما رأت ذلك قالت ربي إني ظننت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقيل تزوجها سليمان عليه السلام بعد ذلك، وبذلك دخل فوق سبب التوحيد. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم. وإياكم بحبيبها. أسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله تعالى وخاصته. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله تعالى وخاصته، ويجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا ونثبت رياكم على الأرض. أيها الأحبة الكرام، الإخوة في مكتب الدعوة شاهدهم عدد كبير من الأنشطة في هذا البلد الطيب وما شاء الله أيضا من أنشط الليل، لأنهم الآن يبنون وقف حياتهم ويبنون أيضا وقف آخر محطة جزاهم الله خير، يعني لهم عدد من النشاطات سواء في التحرير أو في مكتب الدعوة. و يعني ما حتى جئت لكم ظروفك، إذا ما أنتم قمتم بالدعوة في هذا البلد حيث تقرينون على شراء كثر بلغات متعدده يوزعون على الخاتمات والسادين والعمال، يعني يوزعون بها نهارات المحاضرات، يصومون بها المساجد، يدفعون بها الدعاة. لو عندك خادمه انت سرمكيه ولا كذا تحتاج الى داعي سرمكي، بس لا تبي مكتب دعوه، طيب هذا ما يدفع راتب، من يشتري الكتب؟ والاخوه محتسبون اللي يشتغلون فيه، يعني من مدراء محتسبون، لكن الاخوه عندهم وظائف اصليه ويجون دورتين يحتسبون بالعمل. فلهم حق علينا جميعا حقيقه ان ندعمهم. وهناك ايضا قسم 16 16 ريال اللي توكل المكتب او توكل البنك ورقه انه ياخذ من حسابه كل شهر 10 ريال 15 ريال 20 50 ريال اللي تقدر عليه، ياخذ من حسابه ولا من حساب المكتب. وهذا امنيا ما في مشكله، يعني لا يروح للمباحث السفارات الدولة دعم الهام هذا يأخذ من حسابك كحساب رسمي تبع الدولة تبع وزارة الصحة. وأذكر مرة مريت منطقة التهامة المخواط التهامة تحت الباحة وإذا هم عندهم 16 هدية، هذا يأخذ من حساب 10 ريال هذا 15 هذا 50 هذا 20 وهذا وبعض المدرسات. وإذا ما شاء الله مكتب الدعوة يجمع شهريا 28,000 من استطاعت قطع يعني بين الناس يقلطوا كل واحد 10 أشخاص من غير ما تدري حد يوخذ الرسالة ويحول الرسالة، ولا يبغى يتوقف عنه يروح البنك يقول توقف فالاستوقف الاستطاع يوقف طبيعي يعني ترصد من الاستطاع، بل تستطيع الاستطاع تقول استطلعوا لمدة سنة لمدة سنتين لمدة 4 أشهر بعدين وقف خلاص. فأنا أقول حقيقة يعني ينبغي أن تقوم بالدعوة وأن تدعموهم قد استطعتم بالخير الله مثل هذا الاستطاعة بإذن الله تعالى أن يعني أن يبارك الله تعالى كريما. الله تعالى يكرم ربكم شيخا ويكرمكم وهو خير الناصحين. أسأل الله تعالى أن يمن علينا جميعا والإخوة جالسين عند الأبواب، من أراد أن يعني يستطع فجزاه الله خيرا وإن شاء الله تعالى على أجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله تعالى أن يخلف على المتقين خيرا. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام، كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا يوم القيامه في جنتك. اللهم انا نسالك يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم ان لا تدع من بيننا ولا من احبابنا مريضا الا شريفا ولا عقيما الا ذريه صالحه رزقتها، ولا تدع من بيننا ولا من احبابنا من يحتاج الى وظيفه او دراسه او سداد دين او زواج الا يسرت له ذلك واعدته عليك يا رب العالمين. اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نعوذ بك من حسد الحاسدين وكيد الكاذبين وشماتة الشامتين وافساد المفسدين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح احوالهم في تونس وفي مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي فلسطين وفي كل ارض من ارضك يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام، وفي سوريا وافغانستان وغيرها يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شكر الله في فضيلة شيخنا ما قال سائلين الله عز وجل أن ينفعه بما قال وأن يأتيه خير الجزاء، وإلى لقاء آخر ولقاءة الخير والأضرار. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة عند الأبواب مع استطاعة أخوان.